عايز اقول لك مني سؤال ولازم يا فايدة طوعيني. قالت لها فايدة سمعا وطاعة، اي ما تؤمريني لازم اقضي اي ما تؤمريك. قالت لها طيب انت خاطبك سعيد؟ طبعا سعيد عبد مخرفش جو وحش ولكن ماسك السجن، وخاطب فايدة دي من قبل كده. الست ما رضياش تدي فايدة لسعيدة. ليه؟ طبعا مش عبد سمح، وهي مربياها ودي جارية حلوة، وطبعا عاوزة تديها لعبد مصلح يكون كويس كده يكون عدلها. وسعيد ده اللي خطيبه مغرم بيه، وحش كده وشفاتيره غلاط قوي. قالت لها ادي يوم العدل، سعيد ماسك على الشاعر الليلة ذي، وابويا صادح يشنق ويضحي حياته، ولكن اراد رب البرية عند الله طويلة حياته. تجي في لسعيد في عجل الحال عندما شافك يجيكي، قولي له جمعنا للزواج حل، يسمع كده يفرح بيكي، اي ما توديه هيروح، تجي به لعندي معاكي وانا ريحه بقلب مشروح، ودي اللي يلزمني حدكي. قالت يا ست حاضر على العين. نزلت فايدة الى السجون، بالليل كالنور والعين، مربى وحفظ القانون. من بعيد شافها من بعيد العبد، شافها من بعيد وقال ايه نزل القمر من السماتي، ياك جاي عاوزة سعيد افديك بروحي وحياتي. قالت له نعم انا جاي عايزك. قالت نعم انا جاي عايزك تكلم ست في الديارة، اعلم انا صفيت وياك هنريح العبارة، هتجمعنا انا وانت سوية، هتجمعنا انا وانت سوية، نهاردة هتكتب كتابي، رضيت علينا الصبية ونعيش في عز وادابي. قال لها معاكي على طول، قال لها معاكي على طول، يقطع كبيرة وصغيري يكشي تهدو مع طول، انا وراكي اديني. طلع العبيد على طول عالقصر وياها داخل، معرفش لا عرض ولا طول، في اللبس موزون داخل. وصل الملك وبس اليدين وخضع وبس الاراضي، وقال امر يا قرة العين لو توديني اي البلاد، ان امرتيني على السلطان او اي حاجة اجيبه انا خبح البيت خربان. قالت له عايزاك اني هنزل معاك، انا عايزاك وانزل معاك على السجن انا وانت سوايا، ما فيش غير فايدة اللي بيني وبينك، وهشرح عليك سر الحكاية. الشاعر اللي مسجون انا اللي الكريم علشاني، خسارة الغالي لما يهون،